بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، يستشكل البعض ذكر الضوابط لهجر المعين من أهل البدع لما نقله بعض أهل العلم من الإجماع على هجر المبتدع ولم يذكروا تقييدا. أنا سأقابل هذه المسألة بمثلها. أجمع العلماء على وجوب الرفق في الدعوة، أجمع العلماء على وجوب الرفق في الدعوة، وأجمعوا على هجر أهل البدع، لكن لا يعني هذا أن يعارض هذا بهذا. الرفق في موطنه مجمع عليه، والهجر في موطنه مجمع عليه. فإذا كان من ينقل هذا الإجماع ويزعم أنه ينزل على كل معين، فعليه أن يجيب عن تألف النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين قبل إجماع السلف والعلماء، وعليه أن يجيب أيضا عن الآثار الكثيرة في كتب السنة من تألف بعض العلماء والأئمة لبعض المخالفين، ومنهم الإمام أحمد تألف بعض اللفظية الذين قالوا باللفظ في القرآن، وأرسل إليهم الرسائل وتألفهم وتودد إليهم، وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم ومن بعدهم من العلماء يتألفون المخالفين. لكن عندما يكون التأليف هو المشروع، ويهجرون عندما يكون الهجر هو المشروع. ولو قال يعني من يدعي الإجماع فإن الإجماع على مشروعية اللين والرفق يعني قد يكون أقوى من هذا الإجماع، والنصوص في الرفق واللين أكثر منها في الهجر، لكن نحن لا نعارض هذا بهذا كما يفعل من يأخذ بأطراف النصوص، بل نقول الهجر مشروع في موطنه، وهذا مجمع عليه بين السلف أنه إذا تحققت الضوابط الشرعية فيه أنه ينبغي أن ينزل الهجر على المخالفين كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتألف بعض المخالفين كما تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما تألفهم السلف. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل يشترط في هجر المخالف أن يكون ذلك بعد المناصحة والوعظ، أم يهجر تلقائيا بمجرد العلم بمخالفته ووقوعه في المعصية أو البدعة؟ لا يلزم هذا، بحسب الأحوال. هجر بعض السلف بعض المخالفين ولم يتكلموا معهم بكلمة لما يغلب على ظنهم أنهم عرفوا الحق، وبعضهم نوصح، فهذا ينظر في حاله. إذا كان يغلب على ظنه أنه عرف الحق فإنه لا يشرع له، وهذا أيضا ينظر في الضوابط المتعلقة يعني المقاصد. أما إذا كان لمصلحته هو فإنه لا يلزمه قبل أن يهجر المبتدع أن يناصحه، بل إنه يهجر هذا المخالف فرارا بدينه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز سماع أشرطة المخالفين؟ لا يجوز للمسلم أن يسمع الشبه، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب وهو من هو في الفضل والعلم والفقه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وهو الذي نزل القرآن بموافقته في مواطن لما رأى عمر بن الخطاب يقرأ صحفا من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم جئت بهذا الوحي أنه نقي صافي، ليس لكم أن تنظروا إلى التوراة، لأن التوراة منها ما هو حق ومنها ما هو محرم، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذبوا أهل الكتاب ولا تصدقوهم. ففي التوراة ما هو حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ذلك لورود الشبهة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة يحتاج إليهم غيرهم، وهم لا يحتاجون إلى غيرهم. من يزعم الآن العلم ويطلب العلم والهدى فقد أغناه الله بكتب أهل السنة. إذا أردت التفسير فكتب أهل السنة موجودة، إذا أردت الفقه فكتب أهل السنة موجودة، إذا أردت الدعوة، إذا أردت الوعظ، هذه كتبهم وأشرطتهم وكلامهم موجود، فأنت لا تحتاج إلى غير أهل السنة. ومن الذي الآن يسمع المخالف ويستطيع أن يفرق بين الصواب والخطأ؟ والله إن أناس كثير ينسبون إلى العلم، يسمع الشريط ويقرأ الكتاب، فتقول: يا فلان هل لاحظت عليه ملاحظة؟ يقول: والله لم أرى شيئا، وإذا سمعت الكتاب قرأت الكتاب أو سمعت الشريط تجده مليء بالمخالفات لأصول عقيدة أهل السنة. فمن الذي يدرك إلا من وفقه الله، قلة قليلة من الناس الذين عندهم نظر وفهم. فلا ينبغي لمسلم أن ينظر في كلام هؤلاء إلا لعالم راسخ ينظر في هذه الكتب ويرد على المخالفة، ينتفع بالحق ويرد على المخالف، أما غيرهم فليس لهم أن ينظروا في كلام المخالفين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا كان بعض أهل العلم قد ورد عنه هجر أهل البدع خوفا من التأثر بشبههم، فكيف يقال بأن الهجر قد لا يكون فيه مصلحة للهاجر؟ نعم، كما أن بعض أهل العلم هجروا، بعض أهل العلم جالسوا المخالفين. نحن دائما نقابل الحجة بمثلها. الإمام أحمد جالس المخالفين وناظرهم، شيخ الإسلام بن تيمية جالس المخالفين وناظرهم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جالس المخالفين وناظرهم، علماءنا المعاصرين جالسوا بعض المخالفين وناظرهم. هذا لا يعني، ولا يعني الآن أن كون بعض العلماء امتنع يعني مجالسة بعض الناس أنه كل إنسان يمتنع. ونحن دائما نقول كل إنسان يتهم نفسه، ونرى في أنفسنا الضعف، كل إنسان يرى في نفسه الضعف، لكن من وفقه الله وعلم أنه ضبط مسألة المخالف له شبه فيها استطاع أن يزيل الشبه عنه فليحتسب. هذا ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، كذلك ابن عباس، وهم أئمة الورع والعلم والفرار بدينهم والابتعاد عن الشبه، جالس المخالفين. وكذلك ناظر عثمان رضي الله عنه يعني المخالفين الذين خرجوا عليه وألزمهم الحجة. ومناظرة السلف لأهل البدع مشهورة، لكن تكون لمن؟ تكون للعلماء الراسخين. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما معنى الآثار الواردة في التبديع بالمخالطة وإلحاق من جالس المبتدعة بهم؟ هو كما ذكرنا، الذي يجالس المبتدعة والمخالفين ويقول ليس بيننا وبينهم فرق والكل على خير، ولا يرى الإنكار عليهم ولا يرى هجرهم عندما يشرع هجرهم، فلا شك أن هذا يتكلم فيه. أما إذا كان يجالسهم وهو يناصحهم ويتألفهم على السنة ويناصحهم، فهذا لا يقال أنه موافق لهم، ولا يقال أنه فرط في هذا، بل إنه يعمل بجانب من الخير وهو يتألف هؤلاء ويناصحهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع بعض المخالفين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.